ونبئهم عن ضيف إبراهيم. صدق الله العظيم. سمع الله لهاجر. وفق إسماعيل إلى زوجة صالحة، طهر بيته من صوت الفرقة، أنقذه من الانقسام. ومن أرض إسماعيل عاد إبراهيم إلى فلسطين، أصبح في جنوب الأرض المباركة نبيا يدعو إلى كلمة واحدة، وفي الشمال يواصل إبراهيم الدعوة. آمنت سارة بإسماعيل نبيا، فأي معجزة وراء هذه المعجزة؟ المؤمنون يسألون: متى يبني إبراهيم وإسماعيل بيت الله المحرم؟ متى يرفعان قواعد مكان القبلة الواحدة؟ متى يجتمع شعوب هذا المشرق حول كلمة؟ إبراهيم ينتظر علامة، إنه مع أهل بيته يترقب. السماء تملأ بحدث، كأنني أرى علامة. يا إبراهيم، يا إبراهيم. عجبا، أسمع ولا أرى أحدا. من الضيف؟ يا إبراهيم، يا إبراهيم. من؟ من؟ من؟ من الضيف؟ أيها الشيخ الأمين، أسرع إلى الأبواب فافتحها لأضياف إبراهيم. عجبا، أي ضيف في هذه الساعة من الليل؟ أيها الشيخ، أسرع فافتح الأبواب. أترى أن يمنع الليل ضيوفا عن دار إبراهيم؟ أسرع. عجبا، ما هذه الأضواء تومن عند الأسوار؟ رباه، وما هذه الأجنحة من الضياء؟ يا أضياف إبراهيم، إنني أمين داره، تحدثوا حتى أطمئن. قولوا شيئا فإنني أحس الوجل. عجبا، ماذا أرى وأسمع؟ يا سيدي، يا سيدي، تلك والله أضواء وأنغام. أعذرني يا سيدي، أعذرني، تلك هي المفاتيح، إنهم أضيافك، وإنها لقصتك يا إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: إنا منكم وجلون. صدق الله العظيم. لا، لا توجل يا إبراهيم. نعم، لا مكان للوجل يا إبراهيم. هذا مكانك يا إبراهيم، اجلس، فإن معنا لك حديث بشرى. ليس بعد يا أضياف إبراهيم، ليس بعد أن أصنع لكم واجب الضيافة. يا سارة، يا سارة، أيقظي كل من في البيت، أوقد النار، اصنعي خبزا كثيرا. وأنت يا أمين الدار، هيا مع إبراهيم إلى الحظيرة، فهيئ عجلا حنيذا سمينا للوليمة، هيا حتى أعود للأضياف وبين يدي الطعام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. صدق الله العظيم. يا أضياف إبراهيم، مدوا أيديكم واطعموا من نعمة الله في أرض إبراهيم. بسم الله القدير. عجبا، لما لا تصل أيديهم إلى الطعام؟ من يكون هؤلاء؟ لقد بدأ ينكر أمرهم إبراهيم، بدأ يتوجس منهم خيفة. قد سمعنا صوت أفكارك يا إبراهيم. يا خليل الله لا تخف، نحن رسل السماء إليك، ومن بعد إلى القرية الظالمة إلى سدوم. نعم، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سارة أقبلي أقبلي، في بيتنا ملائكة، الملائكة ضيوف على بيت إبراهيم. تلك هي سارة، تلك هي الدوحة القائمة، وفي ظلالها الطيبة عاش عمره إبراهيم. كم من الأعوام عشتها يا سارة مع إبراهيم؟ 90 عاما أيتها الدوحة الحاشدة بالثمار. تضحكين، وحق إبراهيم إلا ما فسرت لي، ما وراء هذا الضحك؟ إبراهيم في عامه الأول بعد 100، وأنا منذ شهور كنت بنت 90، ثم ها هو إبراهيم يتحدث عن الدوحة الحاشدة بالثمار. وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. صدق الله العظيم. ماذا تفعلين يا سارة؟ ماذا تقول خواطرك؟ لا أكتمك يا صوت السماء، في خواطري أن أسك وجهي عجبا، وأن أهتف بما في قلبي، بالذي كنت أقوله منذ كانت عندي هاجر. إني عجوز عقيم، عجوز عقيم. ستلدين يا سارة. كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم. يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ إن هذا لشيء عجيب. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هذا عن سارة، فماذا في خواطر إبراهيم؟ قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أي أمر بعد ذلك يقوم به رسل السماء؟ اسألهم يا إبراهيم، سمعتهم يقولون إنهم ذاهبون بعد هنا إلى سدوم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ وماذا سوف تصنعون بالقرية الظالمة؟ ماذا سيتم في سدوم؟ إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم. رباه، اللهم إننا نلوذ إلى رحاب رحمتك. انظر يا إبراهيم، لقد تبدل الضياء الرحيم نذير بركان. أيها العادل الجبار، كيف صارت أجنحة الرحمة شهبا تنطلق بالغضبة؟ إبراهيم، في قلبي روع كبير، حدثني، فقد بدأت أرتعد. اسكني يا سارة، اسكني حتى يذهب عن إبراهيم الروع الرهيب. يا كأنك تتحدث إلى أحد، أسمع كأنك تحاور وتجادل. فيما يجادل إبراهيم؟ إلى الرحمن يبتهل إبراهيم. عدالتك حقيقة بتدمير الظالمين، ولكن إبراهيم يرجو رحمتك لغير الظالمين، للمستضعفين في سدوم. الله لهؤلاء المستضعفين، لما يسكتون على الظلم، لما يمدون بضعفهم حبال الحياة للظالمين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. إلى العلي القدير يبتهل إبراهيم. اللهم إن كان في سدوم بيتان اثنان من المسلمين الطاهرين فأبق على سدوم. اللهم إني أرجو برك وعفوك وحلمك. اللهم هذا كل ما في خواطر إبراهيم. اللهم إليك قد أسلم وأناب إبراهيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صدق الله العظيم.